شد وارحل إلى حماه سيد السادات، نطوي المراحل في مشهد كم في من صب وذهل، في مشهد كم في من صب وذهل، لله من حي في القاز صافي زلال. يا حافظ العهد الأول بالله بلغ سلامي من بذل حي نازل، واذكر صفانا حيثما الجود ينهل، واذكر صفانا حيثما الجود ينهل، بمشهد الأنس والتقريب حيث الجمال، حيث الشهود المكمل في غاية ما لها في منظر العين نايل، تبدو فمن قد رام في الحال يرحل إلى التداني لا مانس يخطر ببال. يا جامع الحسن الأكمل، يا جامع الحسن الأكمل، يا بهجة القلب يا حاوي جميع الفضائل، أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل، أنت الذي في الحسن أعلى وأجمل، يا مفردا قد تجمع فيه وصف الكمال، أنت الجميل المجمل، يا نورنا في الضحى، يا نورنا في الأصايل، عقدك لدي والله ما قط ينحل، عقدك لدي والله ما قط ينحل، حاشا لعقد الهوى يكون فيه انحلال.